بسم الله الرحمن الرحيم. قياس الشبه له تعريفان. هو الحاق فرعا لأصل أو هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. هذا تعريف. وثاني الجمع. الجمع بين الفرع والأصل بوصف يوهم الشمال على حكمة الحكم لما يوجد مصلحة أو دفع مصلحة. قياس الشبه كما تراه مقررا عند الأصولين. ابن القيم رحمه الله فيقول إنه غير معتبر لأن القرآن جاء بإبطاله عبارته. قال والأقياسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا تقسيم وهناك تقسيم آخر سيأتي. فأما قياس العلة فقد جاء في كتاب الله عز وجل في مواضع، والأمر الذي سلكه ابن القيم رحمه الله تعالى هو حشد الأدلة وما يتعرض لهذه المصطلحات الكلامية غالبا، وذكر عدة أمثلة لقياس العلة. قال منها قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات، وهو مجموع طوعا لمشيئته وتكوينه. وهكذا قوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال وعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيب آيات الله ورسله وهم الأصل الذين كذبوا، وأنتم الفرع يعني الذين كذبوا الرسل قبلهم هم الأصل، والمخاطبون كفار قريش وإن كان على شاكلتهم هم إيش؟ الفرع. والعلة التكذيب، والحكم الهلاك. سيأتي الكلام على قياس الدلالة. إلى قوله: وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين. فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها. يعني العلة هذا قياس العلة، دليلها قياس الدلالة كما سيأتي. وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف، فقالوا هذا مقيس على أخيه، بينهما شبه من وجوه عديدة، وذاك قد سرق فكذلك هذا. يعني أين العلة؟ ما ذكروا العلة. وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي، وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة. يعني هذا أخو هذا، إذن هذا مجرم مثل هذا، وإن العلة مجرد الأخوة أو مجرد البنوة أو مجرد مثلا المنهج. فمثلا يرى بعض الناس بعض من ينسب إلى السنة أو بعض طلبة العلم ليس بمعصوم يعمل شيئا، قال كلهم سواء بالكم. قال ليس إلا للتساوي في السرقة لو كان حقا ولا دليل على التساوي فيهما أو فيها، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها. وذكر منها أيضا الأدلة ما نراك إلا بشرا مثلنا، فاستعمله المشركون قال وبالجملة فلم يجي هذا القياس في القرآن إلا مردودا مذموما. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قياس الدلالة. كيف كان من القيم الأول في قياس الشبه إلى من وقعين الثاني 268، هذا على قياس الشبه، والكلام على قياس الدلالة من إعلام الواقعين الثاني 257. قال فصل في قياس الدلالة: وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة. إذن ما الفرق بين قياس الدلالة وقياس العلة؟ كما تقدم أن قياس العلة يعني قياس العلة جمع بين الأصل والفرع بالعلة. هنا بدليل العلة. وأما قياس الدلالة فهو الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ليس بالعلة. يعني هناك شيء يكون مع العلة يدل على العلة أو يرشد إلى العلة. يعني العلة موجودة لكن نحن ما اعتبرنا العلة، اعتبرنا دليل العلة كما سيذكر من المثال. بقي قسم ومذكور في كتب الأصول عند هذا التقسيم: القياس في معنى الأصل. أحد يذكر شيئا تقدم قياس في معنى الأصل؟ هو ما لا فارق فيه بين الأصل والفرع، أو كان بينهما فارق لا أثر له. لعلنا قد تقدم معنا ها؟ يعني أن القياس في معنى الأصل مفهوم موافقة، ويسمى أيضا بالقياس إيش؟ وأيضا يقال له القياس الجلي، القياس الجلي يقال له القياس الجلي، وأمثلته كثيرة. فلا تقل لهما أف، هذا مثال. وكذلك إن الذين يأكلون، وإن أن القياس فيها إحراقه، إحراق مال اليتيم. فهذا يسمى قياس دلالة، لأنه لا فرق بين الأصل والفرق. قياس في معنى الأصل، لا قياس في معنى الأصل، ما قياس الدلالة عندنا هو علام. ها؟ يخلون المشافي الذي سماه بذلك. أين؟ قياس الجلي. أو القياس في معنى الأصل. قال: وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، اشتراكهما في الحكم. فيلزم اشتراكهما في الحكم كأن نقول في إجبار البكر البالغة جاز تزويجها وهي ساكتة، والإجبار كما هو معلوم ليس لأحد من الأولياء إلا لمن الأب، ولهذا العوام يقولون هذا ولي جبار، سمونا الأب ولي جبار. طيب وغيره قالوا ليس ولي جبار، إذا سمت ولي جبار هم يريدون هذا، يعني لا يعني أنه جبار ظالم بطاش، يعني له أن يجبر ابنته البكر على النكاح. المسألة مذكورة في كتب الفقه المجلد التاسع من المغنية محمد فوقك. قال مسألة: وإذا زوج الرجل ابنته البكرة فوضعها في كفاءة فالنكاح ثابت وإن كرهت، كبيرة كانت أو صغيرة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. هذا حكوا إجماعا. لماذا لا يكون ظلم؟ لا يعتبر إذنها في ذلك السن. قال: وأما البكر البالغة العاقلة، فنحمد روايتان، إحداهما له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة. أيش يسمى هذا؟ هو القياس. هذا القياس، يعني قاس ماذا؟ البكر البالغة بماذا؟ الصغيرة. قال: كالصغيرة. وهذا مذهب مالك وابن أبي والشافعي وإسحاق، والثاني ليس له ذلك، اختار أبو بكر والأوزاعي والثوري أبي عبد وأبي ثور أصحاب الرأي وابن المنذر. يعني فيها خلاف هذه. قال: وليس هذا لغير الأب، يعني ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا كان أو غيره. أما الاستئذان شيء آخر. استأذن. قال: فأما الكبيرة الثيب فلا يجوز للأب ولا لغير تزويجها إلا بإذنها. يعني الكلام هنا على من التي يكرهها، يعني زوجها ولو كرهت؟ البكر البالغ. وأما الصغيرة فقد حكي الإجماع. بقي الثيب، ها، بإذنها. قال: كأن نقول في إجبار البكر البالغة جاز تزويجها وهي ساكتة، فجاز وهي ساخطة، قياسا على الصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها، ولو اعتبر لاعتبر دليل وهو النطق، لأن السكوت محتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حالة السخط. فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة في جواز الإجبار على النكاح، عند من يقول بذلك بدليل عدم اعتبار رضاهما، أي وهو السكوت، بناء على ما قاله من أنه محتمل متردد، فعدم اعتبار الرضا هو علة الإجبار. وقد جمع في هذا المثال بين الفرع والأصل بدليله الذي هو التزويج حالة السكوت. هذا حاصل ما ذكره المؤلف في قياس الدلالة، وقد أوضح قياس الدلالة جماعة من الأصوليين بأنه الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها. يعني زاد على ما ذكره المؤلف رحمه الله في التعريف. إذن قياس الدلالة الجمع بين الأصل والفرع بملزوم العلة أو أثرها أو حكمها. قال: فمثال الجمع بملزومها إلحاق النبيذ بالخمر في المنع بجامع الشدة المطربة، لأنها عندكم ملزمة ملزومة، كلكم ملزومة، ها، ملزمة. كيف ستكون ملزومة؟ ملازمة. ستكون ملازمة. أحد عنده ملازمة؟ أحيانا هذا الاختلاف، قل في نسخة وامشي. قال: لأنها ملزمة للإسكار الذي هو العلة. أين الأصل والفرع وأين العلة وأين الحكم؟ الأصل الخمر والفرع النبيذ. والجامع يعني العلة هي الجامع، يعني الشدة المطربة. نريد الآن نريد العلة، ما هي العلة؟ هي الإسكار. والحكم التحريم. طيب، هل اعتبر هنا العلة أم دليلها أو ملزومها؟ أين هو؟ الشدة المطربة. وإيش الشدة المطربة؟ يعني أنه يصير غليظ، يصير شديد، يصير متغيرا. وتلك الشدة تحدث ايش؟ طرب. ايش الطرب هنا؟ نشوة، نشوة في البدن ونشاط، يشعر به نشاط. فهذا ملزوم العلة وهو الإسكار. قالوا مثال الجمع بأثر العلة إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإثم، لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان. من يأتي بالأصل حتى نفهم أين الدلالة هنا؟ يا عمر، الأصل القتل بمحدد، الأصل أن القتل العمد العدوان يكون بماذا؟ بالمحدد. هذا إذا قصد قتل المعصوم قتله بمحدد. طيب جاء القتل بالمحدد، معروف المحدد ما هو؟ طيب هناك مثقل، شيء مثقل ليس محددا، يعني لا ينفذ في البدن، يعني ضربه مثلا بحديدة ولم يضربه بخنجر، يطعنه بخنجر أو بنحو ذلك مما ينفذ في البدن. نعم، إذن القتل بالمحدد هذا هو الأصل، والفرع بالمثقل، والحكم عمد، هو عمد عدوان، يعني أنه. والعلة القتل. طيب هنا اعتبر العلة أثرها وهو الإثم، يعني بلا شك أن من يعني تعمد قتل معصوم بمحدد آثم، والذي يقتله بمثقل آثم. فالعلة ليست الإثم وإنما دليل نعم الجمع بالأثر هنا. قال ومثال الجمع بحكم العلة الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنها بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. من فهم هذا المسألة؟ لو آذتكم الشمس تقدمتوا ساعة، أنا ساعة أو نعمل لها أي شيء. من سيعمل فكرة في هذا المثال؟ ما معناه؟ ها؟ سائر شعر بدن المرأة بالنسبة يعني تحل بالنكاح وتحرم بالطلاق. ما هي؟ يعني كاستمتاع بالمرأة وغير ذلك. يعني معناه الآن شعر المرأة هو المراد به شعر رأسها، هذا هو المقصود. طيب هل يجوز أن يأخذ شعر امرأة أجنبية؟ نقول هل يمسه؟ يجوز أن يمس شعر امرأة أجنبية؟ يجوز. لماذا؟ ها؟ الآن لو مسها مثلا في ساقها وفي ساقها شعر، هل هو الآن مسست الشعر؟ أم أن الشعر ملصق بالبدن؟ يعني الشعر الملصق بالبدن ما يقال هو شعر، فهناك فرق بين الجسم وبين الشعر، ما في فرق. طيب هذا الشعر الطويل حكمه حكم البدن أو حكم الشعر الذي هو الملصق بالبدن؟ قال الحكم بحياة شعر المرأة، يعني إيش حياة؟ أنها تجري فيه الحياة، لأن بعض الأعضاء يقولون يعني لا تجري فيه الحياة حتى في مسائل بعض أعضاء الحيوان كالقرن والضلف والشعر، يعني هل تجري فيه الحياة أم لا تجري فيه الحياة، فإن قيل بجريان الحياة وقطع منه قالوا ميتة، وإن لم تجري فيه الحياة دليل قال أنه إذا أزيل لا يتألم أنه ليس فيه الحياة فلا يكون ميتة. فالحكم هنا قال الحكم بحياة شعر المرأة قياسا على سائر شعر بدنه بجامع الحلية بالنكاح والحرمة بالطلاق. وكقولهم بجواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع. يعني رهن المشاع، ما هو المشاع؟ يعني إنسان له مال مع آخرين مشترك، يعني أرض بين ثلاثة مثلا ولم يتميز نصيب كل واحد منهم، فأراد أحد الشركاء أن يرهن نصيبه مقابل شيء يأخذه من آخر. طيب المرتهن يقول أين الرهن؟ قال في هذه الأرض. أينه؟ موجود أم أنه مشترك؟ هذا معنى مشاع، ها؟ شيء غير متميز غير منفصل. فهل يجوز؟ أما غير المشاع فبلا شك يرهن بيته ويرهن أرضه الخاصة به، يرهن سلاحه يرهن، لكن يرهن المشاع، كيف يرهن المشاع؟ هو شيء لم يتميز. قالوا يجوز قياسا على ماذا؟ طيب يجوز أن يبيع نصيبه، ها؟ يجوز له نصيب مشاع. ولهذا يقولون في مسألة المضاربة أن يكون الربح إيش؟ مشاع. إيش مشاع؟ لا يحدد، يعني ما يحدد مثلا بنسبة، حيث يقال مثلا أنا لي مثلا من الربح 50,000 60,000، لا يكون جزء مشاع، جزء مشاع لي الربع لي النصف، هذا جزء مشاع. ماشي دي واحد يكون ينظر إليه إيش يريدون بعض الأخوة، حارس ولا قال. وكقولهم جواز رهن المشاع قياسا على جواز بيعه بجامع جواز البيع، يعني ما دام أن بيع هذا الملك الذي يملكه صاحبه وهو مشاع كذلك يجوز رهنه. هل جعل العلة هي فقط كما يجوز بيعه يجوز رهنه؟ ها؟ أو كما أنه يباع يرهن؟ ولهذا يقول ما جاز بيعه جاز رهنه، ما جاز بيعه جاز رهنه. قال تميم علم أن القياس من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها ينقسم ثلاثة أقسام هنا ذكره. الأول ما كان الجمع فيه بنفس العلة كالإسكار هو المسمى بقياس العلة. الثاني ما جمع فيه بدليل العلة كملزومها أو أثرها أو حكمها وهو قياس الدلالة كما مر آنفا. الثالث ما جمع فيه بنفي الفارق وهو القياس في معنى الأصل ومفهوم الموافقة وتنقيح المناط. ما معنى تنقيح المناط؟ تقدم معنا أن ينكح المجتهد العلة بحيث أنه ينفي كل ما هو يعني لا يصلح أن يكون علة ويبقي ما يصلح أن يكون علة، يعني قد يشتمل ذلك الشيء على علل فيزيل ما لا أثر لها ويبقي ما لها أثر، هذا تنكيح المناط. وإيش المناط؟ هي العلة، وسميت العلة مناطا لأن الحكم يناط بها ويعلق بها. قال والأكثر على أنه ليس من القياس، وقد قدمنا في مسلك الشبه أنه ينقسم أيضا باعتبار تحقق المناسبة عدمه إلى قياس إلا وطردي وشبه. وهناك تقسيم آخر إلى قياس جلي وغير جلي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وما قياس الدلالة؟ فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها. ومنه قوله تعالى: ومن آياته، انظر كيف استدل بهذه الآية على هذا القياس: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من سيأتي بالأصل والفرع ودليل العلة من هذه الآية: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أين الأصل وأين الفرع؟ الأصل. وأين يعني دليل العلة؟ الأصل أحيا الله الموتى. ها؟ الأصل أحيا الأرض. نعم، أحيا الموتى هذا كانوا منكرين له. أحيا الأرض. طيب إحياء الأرض هو الأصل، وإحياء الموتى هو الفرع. طيب ما هي العلة عندك؟ إحياء وإحياء، ما هي العلة؟ ها؟ القدرة، يعني عموم قدرة الله سبحانه وتعالى أنه أحيا الأرض يحيي الموتى. طيب دليلها؟ مصرح بها مذكور: إن الذي أحياها، لم يقل إن الذي قدر أو الذي قدير. إن الذي هو قدير في إحياء الأرض قدير في إحياء الموتى، هذا إيش؟ هذا العلة. لكن الإحياء ذكر الإحياء، قال إن الذي أحياها لمحيي الموتى، ها؟ هو دليله، دليل العلة، دليل العلة، دليل قدرة الله سبحانه وتعالى أنه يحيي. وذكر عدة أمثلة كلها من القرآن التي ذكرها المرجع الذي ذكرنا له. قال رحمه الله تعالى: أركان القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركان القياس، وهي أربعة: أصل وفرع وإلا وحكم. فالأول له شرطان إلى آخره، يعني ذكر أركان القياس ثم ذكر شروط كل ركن. قال: ظاهر كلامي أن الشرطين في الأصل، ولا يخفى أن الشرطين المذكورين شرطان في حكم الأصل لا في نفس الأصل. ويمكن أن يكون كلام المؤلف مبنيا على ما قاله جماعة من أن الأصل هو الحكم لا محل الحكم، فمشى في عبارته الأولى على أحد القولين وفي الثانية على الآخر. سهل. إذا علمت ذلك فالأول من الشرطين هو أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو اتفاق الخصمين. في باب القياس ينظر المجتهد إلى ماذا إذا أراد أن يلحق فرعا بأصل؟ ينظر إلى الأصل، وينظر إلى الذي سيلحقه بالأصل. طيب، فإذا أراد أن يلحق فرعا بأصل لابد من شرط في ماذا؟ في الأصل. طيب، أن يكون الأصل ثابتا بنص، يعني حكم الأصل للأصل. أما الأصل خلاص هو أصل، حكم الأصل يكون ثابتا بنص، جاء دليل على بيان حكم الأصل، يعني إما الوجوب أو التحريم أو النادب إلى آخره، هذا هو الحكم في الأصل. فيأتي دليل من القرآن أو من السنة على حكم الأصل، يعني يكون ثابتا بالأصل حتى يبني عليه الفرع. فإن الفرع بعد ذلك سيكون له حكمي، حكم الأصل. فإذا جاء الدليل على حكم الأصل أنه واجب، سيكون الفرع واجب. وهذا سيأتي أيضا شروط الفرع، الشرط في الفرع. أو اتفاق الخصمين، ما علاقة الخصمين هنا في باب القيام؟ لابد أن يرى يقول هذا الخصم أن الأصل ثابت بدليل، يعني عند المناظرة أو عند المحاجة في مسألة ما شرعية، هذا يقول مثلا الحكم هذا واجب، وهذا يقول نعم واجب، إذن سنقيس هذا على هذا الواجب. أما إذا قال لا، هذا أحدهم يقول الحكم واجب والآخر يقول محرم، هل يمكن القياس؟ لا، إذا لم يتفق عليه. قال الشرط الثاني وأن يكون الحكم معقول المعنى كتحريم الخمر، لا إن كان تعبديا، عندكم هكذا؟ كأوقات الصلاة وعدد الركعات. وجه اشتراط الأول أن الحكم إن كان مختلفا فيه لم يصح التمسك به، يعني الشرط الأول أن الحكم إذا كان مختلفا فيه لم يصح التمسك به، لأن كونه أصلا مقيسا عليه ليس بأولى من كونه فرعا مقيسا. فلو أراد المستدل أن يثبت حكم الأصل بالقياس على محل آخر فقيل لم يجوز له ذلك، وهو اختيار المؤلف. وقيل يجوز عزاء المؤلف لبعض الأصحاب من الحنابلة، ومذهب مالك عليه درجة في المراقب قوله وحكم الأصل، وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا. بيت 643. سيذكر مثالا، قال ومثاله قياس الأرز على البر في تحريم الربا، يعني هل يجوز أن أعطي فلانا صاعا أو نقول قدحا من الأرز مقابل قدح ونصف؟ ما الدليل؟ قياس على البر، سيكون هذا ربا محرم. قال فيكون الأرز أصلا ثابتا بالقياس، يعني كيف أصل الآن؟ يعني الآن كلام الآن على الذي يقاس، فرع يقاس على أصل، هل يصلح أن تجعله أصل؟ هما الآن ما هي المسألة؟ الأصل الآن هو البر، قسنا الأرز على البر. طيب هل يصح أن نعتبر الأرز مرة ثانية أصلا فنقيس عليه شيئا آخر؟ ما نقيس على البر، نقيس على ماذا؟ على الأرز. قال فقياس الذرة عليه مثلا، طيب عندنا الذرة هل جاء فيها نص؟ ما جاء فيها نص، سواء في إخراج الزكاة أو في اعتبار الربا مثلا على هذا القول. قال وقد يظهر لك أن هذا تطويل لا فائدة فيه، يعني نقيس الأرز على البر ونقيس الذرة على الأرز، ولماذا هذا التطويل؟ قال لإمكان قياس الكل على الأصل الأول، أقيس الأرز على البر وأقيس الذرة على البر، كما احتج به من قال بالمن، والقائلون به يقولون قد تكون فيه فائدة ككون المقيس الثاني أقرب إلى الأصل الثاني، يعني هذه المسألة متنازع فيها، بعضهم يقول لا كلما جاء من فروع نجعلها على أصل واحد، وبعضهم قال ماذا لا بأس بأن نجعل الفرع الأول مثلا أصلا ليه للفرع الثاني وهكذا تسلسل. ما الفائدة؟ قالوا يمكن أن يكون الفرع الثالث أقرب شبها بالفرع الثاني لا بالفرع الأول، طيب لا بالأصل الأول، يعني الأصل الأول البر نأتي إلى الذرة تشبه ماذا؟ تشبه البر أم تشبه الأرز؟ فمن يقول لا داعي لتسلسل القياس؟ يقول هي فرق ونقيسة ونمشي، ولا يقول بالتسلسل يعني نقيسها على الأرز، يقول إنها تشبه الأرز، شبهها بالأرز أكثر من شبهها بالبر. قال والقائلون به يقولون قد تكون فيه فائدة ككون المقيس الثاني أقرب إلى الأصل الثاني منه إلى الأول، واعتبار الأدنى مقصد صحيح. اعتبار الأدنى، أين الأدنى الآن؟ الأرز، الأرز يعني الأدنى إلى الذرة. قال وإلى الإشارة بقول صاحب المراقب المذكور عنفا لما من اعتبار الأدنى حقيقة، فيجوز مثلا أن يكون الأرز أقرب إلى الذرة منه إلى البر، فيقاس على الذرة لأنها أقرب له من البر بعد قياس الذرة على البر. قال والحاصل أن المؤلف استدل لمنع إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر بأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين: الأول أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع الثاني، الثاني أن تكون غير موجودة فيه. يعني مثلا الآن قد عرفنا أن العلة في الأصل الأول معلومة خلاص، فقسنا الفرع على الأصل، فإذا أردنا يعني ابن قدامة يمنع من هذا، يمنع من أن تجعل فرعا أصلا. لماذا؟ يقول العلة قد تكون موجودة في الفرع، فما يدرينا أن العلة لا تزال موجودة في الفرع الثاني، قد تكون موجودة وقد تكون غير موجودة. قال فإن كانت موجودة فيه فلازم قياس كل من الفرعين على الأصل الأول، كأن تقيس كل من الذرة والأرز على البر الذي هو الأصل الأول بجامع الكيل مثلا. يعني الأرز يكال والذرة تكال، لأن قياس الذرة على البر مثلا ثم قياس الأرز على الذرة تطويل لا فائدة فيه. وأما إن كانت غير موجودة فيه فلا يصح القياس فيه، لأنه قد تبين ثبوت حكم الأصل الأول بعلة غير موجودة في الفرع. ومن شرط القياس تساوي الفرع والأصل في العلة، هذا شرط في القياس، يعني أن تكون العلة مستوية بين الأصل وبين. قال ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علل به في قياسه الأصل الثاني عليه، لأن إبداء تلك العلة الثانية فيه يقدح فيه كما سيأتي في القواعد. واستدل أيضا لقول بعض أصحابي بجواز القياس على ما ثبت بالقياس، لأنه لما ثبت بالقياس صار أصلا ثابتا. من فهم هذا العبارة؟ لما ثبت بالقياس صار أصلا ثابتا في نفسه، الفرع الثاني لما قسنا بالفرع الأول، يعني لما قسنا على الفرع الأول يعني عندنا أصل عندنا الفرع، ما سنقيس على الأصل الأول، نقيس على الفرع. طيب ما الحجة على الجواز أننا نقيس على الفرع؟ لما ثبت بالقياس صار أصلا ثابتا في نفسه، فجاز القياس عليه كالثابت بالنص. ثم قال ولعل المراد بذلك ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان. وقالوا في هذا المبحث فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقا عليه بين الأمة، فإنه إن لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس لعدم المعنى في الفرع، وإن لم يساعدهم منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس المركب. ومثال قياسنا العبد على المكاتب، فنقول العبد منقوص بالرق ولا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول المخالف العلة في المكاتب أنه لا يعلم هل المستحق لدمه الوارث أو السيد، فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه لأن مستحقه معلوم، وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب فذهب الأصل فبطل القياس. يعني ما اتفق الخصمان، هذا هو ما اتفق الخصمان على الحكم إلى آخر، لا يخلو من نظر فيما يظهر والله تعالى أعلم، لأن قوله إن لم يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس المركب في نظر، لأنه لا يعرف عند الأصوليين تسمية منع الحكم في الأصل بالقياس المركب، سيتكلم القياس المركب. قال وليس القادح فيه التركيب، وإنما هو أحد أقسام المنع الأربعة الآتية، والقدح به يسمى منعا لا تركيبا، وليس من قسمي المنع الذين هما قسم القياس المركب كما سيأتي إيضاحه كما سيأتي إيضاحه. وأعلم أن إيضاح القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أنه قسمان، أحدهما يسمى مركب الأصل والثاني يسمى مركب الوصف. هذا لا يزال تابع لشرطي الأصل. إن الركن الأول هو الأصل، ما هما الشرطان في الأصل؟ أن يكون الحكم في الأصل حكم الأصل، لا الأصل، أما الأصل هو أصل، أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو باتفاق الخصمين أو باتفاق الخصمين. الشرط الثاني أن يكون الحكم أقول المعنى. أما إذا كان تعبديا فلا قياس. الله ينهى.